إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فاسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكن في هذا المكان الطيب المبارك ان يجمعني بكن دائما في الدنيا على طاعته وفي الاخره في جنته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. واساله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكن وعليكن اجمعين، انه ولي ذلك ومولاه. تكلمنا ايتها الاخوات والضيافه المباركات عن الفصل الثامن الذي يشتمل على الاحكام المتعلقه بالمراه في الحج والعمره، وتكلمنا على ما يخص بملابس المراه حال الاحرام، وبينا ما يحظر على المراه حال احرامها، وبينا انه يجوز للمراه ان تلوم عن الرجل في الحج وان تنيب الرجل عنها في الحج الرجل سواء، بشرط اذا صلت او اذا ارادت ان تحج عن غيرها ان تكون حجت او اعتمرت عن نفسها اولا. وتكلمنا ايضا عن مساله حكم الخير اذا اعتبر المراه في طريقها الى الحج، وهل يجوز ان تتعاطى المراه دواء لإنزال خيط أو لرفع خيط إذا أردت أن تحج، وبينا أن ذلك وأنه جائز ما لم يترتب عليه ضرر. وقلنا الآداب التي ينبغي أن تفعلها المرأة إذا أردت أن تحرم، وما الذي يجب عليها من ملابسها، وأنها يجب عليها أن تتستر سترا كاملا حتى ولو كانت في الطواف إذا كانت بحضرة الرجال. وبينا أن المرأة إذا حاضت وهي تحج أو تعتمر أنها تفعل جميع المناسك ما عدا الطواف، يعني تقف بعرفة وتقف بمزدلفة المزدلفة وتسعى إلى الصفا والمروة، وكل ذلك تفعله المرأة إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لعائشة لما حاضر قالت علي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن بقية أحكام الحاج في عجالة. قال الثاني عشر يجوز للنساء أن يلجأن مع الضعفاء من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفا عليهن من الزحمة. الشيخ رحمه الله ذكر في هذا المحور مسألتين. المسألة الأولى حكم جواز أو حكم نفرة المرأة من مزدلفة قبل منتصف الليل. تعرفين ان احنا لما بنروح عرفه بنظل في عرفه الى ان تغرب الشمس، فاذا غربت الشمس ينفر الحجيج من عرفه بسكينه ورفاه الى مزدلفه، متى وصل الحاج الى مزدلفة فانه يصلي العشاء المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء وما يصليش سنة. ساعة ما يوصل لمزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا. لكن لو كان يتأخر على ما يوصل لمزدلفة وممكن يمر منتصف الليل وهو في الطريق يصلي في الطريق، يعني لا يضطر اذا كان منتصف الليل سيمر لا يضطر حتى يصل الى مزدلفة، بل يصلي وهو في مكانه في الطريق داخل ويصلي المغرب والعشاء، لان العشاء لا يجوز ان تؤخر الى ما بعد نصف الليل. فاذا وصل الحال الى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء ينام حتى يستيقظ، ويظل نائما الى الفجر. اما اصحاب الاعذار اللي هم المرضى كبار السن النساء رجل مع النساء واولاد صغار ويخاف عليهم من الزحام، فهؤلاء يجوز لهم ان ينفروا من مزدلفة قبل عند منتصف الليل، يجوز لهم ان ينفروا من مزدلفة عند منتصف الليل، يعني كما قال عند غيبوبة القمر. وغيبوبة القمر في الليله دي ليله مزدلفة، يعني ليله 10 الحجة بتكون الغيبوبة في الساعة 12، يعني غروب القمر يعني بعد الساعة 12 في الليل أو الساعة 12 وربع الساعة 1 بالكثير. يبدأ النساء بالنفرة، النفرة يعني الخروج، يعني إنها تبدأ تمشي مزدلفة وتروح لمنى. هذا جائز للمرأة عشان تلحق مكان في منى أو تدرك منى وليس فيها زحام ونحو ذلك، يجوز إنها تمشي من منتصف الليل وتذهب الى منى. بس طبعا في بعض البدع الناس بيعملوها في مزدلفة، زي مساله جمع الجمرات اللي الناس بيعملوه في مزدلفة. تلاقي واحده مثلا او الراجل يصلي المغرب والعشاء ويشوف له كده الكيس ويبدا يجمع الحصى، يبدا يلم الحصى كده يلم كيلو ولا كيلو حصى و كيلو الخنزير معه. فهذا لا يجوز، جمع ورفض الجمار من مزدلفة لا يجوز. هذا من البدع التي يفعلها الناس. فتخرج المرأة من مزدلفة تروح منها. الشيخ هنا يقول هي المسألة الثانية يقول ايه؟ ويرمين جمرة العقبة عند مزدلفة. يعني افترض ان المرأة خرجت من مزدلفة نصف الليل ووصلت لمنى بعد نصف الليل ونصف ساعة مثلا أو ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو الفجر مثلا أو بعد الفجر نصف ساعة أو ساعة، يقول من لما توصل تبني جمرة العقبة، وجمرة العقبة دي اللي هي آخر جمرة من جهة مسجد الخير، لأن الكوبري مكتوب الجمرات عليه جمرات ثلاثة، جمرة الصغرى من جهة مكة، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى اللي هي في طرف الكوبري الأخير من جهة مسجد الخير اللي هي في نهاية الكوبري يعني. وطبعا الكوبري الحديث اللي هم عاملينه الآن، الكوبري أصلا مغلق من عندها اللي هي في آخر الكوبري. بيقول إن المرأة من ساعة ما توصل ترمي جمرة العقبة وخلاص هترجع بقى للمخيم أو مكان السكن وتريح. وفي الحقيقة الكلام ده خطأ، ليس صوابا، لأن رمي جمرة العقبة اللي هي الجمرة اللي بترمى يوم العيد يحرم أن ترمى قبل شروق الشمس. جمرة العقبة دي لا ترمى إلا بعد شروق الشمس من يوم العيد، أما إذا رميت قبل شروق الشمس من يوم العيد فهذا الرمي لا يعتبر ولا يعتد وليس صحيحا ويعاد والدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قرن الأقبة قال أبنية يعني يا بنية لا ترموا الجمرة حتى تشرق الشمس. أبنية لا ترموا الجمرة حتى تشرق الشمس. فلا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة إذا كان ذي حمص يعني وخرج من مزدلفة في منتصف الليل أن يرمي جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد لا يجوز له أن يرميها قبل شروق الشمس. طيب هو إيه السبب كلام الشيخ هذا؟ هو الشيخ فيه كان ترمي الجمرة عند الحدود. الشيخ أشار إلى حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي رخص لها وللنساء عموما في النفر من مزدلفة عند منتصف الليل. فأسماء رضي الله عنها فهمت من ترخيص النبي لها في النفر أنه يرخص أيضا في رمي الجمرة قبل شروق الشمس، لأنها قالت الحديث فوصلت إلى منى فرمت ثم رجعت صلت الفجر ورجعت إلى مكانها. قالت هذا مخالف للسنة، لأن في حديث ورد وحديث قولي وحديث ابن عباس قال يا بني لا تقوم الجمرة حتى تشرق الشمس. يبقى لو أنت بتعمل حج، الحج يعني مع زوجك أو مع ابنك أو مع محرم لك، ما ترميش الجمرة في ثلاث يوم العيد إلا بعد الشمس تطلع. أبنية لا تضرب الجمرة إلا بعد شروق الشمس. اتفق لابن عباس لا تضرب الجمرة اللي هي جمرة العقبة إلا بعد شروق الشمس. هذا حديث صحيح. أما إن أسماء ضربت قبل شروق الشمس فهم أسماء وخالفت به السنة، وهي فاهمة من إذن النبي لها في النفر في المزدلفة أنه يأذن لها في الرمي أيضا، وهذا غير صحيح. قال الموثق اللي هو موثق الدين بن قدامة صاحب الأغنى يعني ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساء يعني نفر من الضعفاء يعني قبل الناس، وممن كان يقدم ضعف الأهلية عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو سوف وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفة، ولأن فيه رفقا بهم ودفعا بهم مشقة السحاب عليهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقول أن لو المرأة أرادت أن تنتهي من ذلك علم منتصف لن يجوز عشان تطلع من السحاب ما يحصلش سحاب وتتعب، هذا جائز لا حرج فيه إن شاء الله. وقال الإمام النووي قال الشافعي رحمه الله والأصحاب قال الشافعي والأصحاب السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة ومطلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. ونحن بينا أنه لا أحاديث دالة على ذلك، إنما الأحاديث الدالة على ذلك هي الأحاديث الدالة على جواز مفرد الضعفاء من مزدلفة إلى منى. تمام؟ عشان ما تفهموش الكلام ايه على غير وجه، الاحاديث الداله هنا التي يشير اليها الامام النووي الاحاديث الداله على جواز نفرة اصحاب الاعذار من مزدلفه الى منى، اما الاحاديث الداله على رمي الجمره قبل شروق الشمس فلا احاديث اصلا، بل الاحاديث على خلاف ذلك وانه يحرم على الحاج ان يرمي جمره العقبه التي ترمى يوم العيد قبل أن تشرق الشمس. طيب هي خلاص راحت الرمى وصلت إلى منى نفرت من مزدلفة، وطبعا أول كلمة اللي حصل من مزدلفة وصلت إلى منى بتصلي الفجر وبتبقى تسبح تقول أذكار الصباح وتستغفر ربها، ثم إذا أشرقت الشمس تنطلق إلى المرمى وترمي الجمرة الجمرة ازاي بتضرب بقى؟ تجيب سبع حصيات صغار الحصار زي حبايب الفول كده، يعني الحصار في حبة الفول. وطبعا لا يجوز للرمي بحجارة كبيرة، لا يجوز. طوي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربط لي الحصن، قال فلقط له حصن مثل حصن خزفي. وحصن خزف هي الحصن التي تطلع في النبل، في النبل الصغير اللي عندنا عمينا زي حبل الحمص كده. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في يده قال أمثال هؤلاء فرموا، يعني ابن تلك الجمر ارموا بمثل هذا الحصن، ارموا بمثل هذا الحصن. ثم قال أمثال هؤلاء فرموا وإياهم والغلو فإنما أهلك من كان قبلهم الغلو. سألوا أن يسجد حجر كبيرة أو يرمي بخلاف ذلك فلا يجوز. يبقى الحجارة وهتنمي بها الجمرة زي هذه الفلوكة، وهتنمي حصارة حصارة مع كل حصارة نظرية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مع كل حصارة تكبر المرأة. بس طبعا التكبير يسمعها فقط، يعني لا ترفع صوتها حتى لا يسمعها الرجل. تنمي الجمرة و إذا كانت على هذا، يعني إذا كانت متمتعة بعمرة الحج يعني هتسمح لهذا، أو إذا كانت الحج يسمح عنها سواء كانت متمتعة أو غائبة، أو إذا كانت ناوية تيجي بس مش عمرة يعني خلاص بترمي الجمرة وتروح عشان تقصر شعر رأسها. بتقصر المرأة شعر رأسها إزاي؟ بتلمي شعرها كله، بتلمي شعرها كله وتاخد من طرف الشعر كده مسافه مني او اثنين مني، بكل الشعر حاطين شعرها كله فيها، وتاخد من طرف هذا القدر المسير. فاهم انها تاخد تجيب كده فصله شعر معينه من قدام او من ورا، تاخد منها شويه صغيرين كده وتعتبر مسافه حلال. هذا لا يجوز، كده محرم ومحظور. ولو فعلت هذا الكلام عليها دم، عليها دم. واضح يعني؟ يبقى هتلاقي شعرها كله فين وتاخد من طرفه، يعني حوالي مليم او اثنين مليم. خلاص لما راحت جرت العقبه وقصرت شعرها ده اسمه التحلل الاول، يعني المحظورات اللي هي كانت محظوره عليها اصبحت جائزه. يجوز انها تتشطف في الصابون بريحه، يجوز انها مثلا تتغير مثلا او لا يجوز الا بعد الطواف والسعي اللي هو طواف الافاضه وسعي. ابرام الجمر وقصرت شعرها وراحت خلاص اغتسلت وتنظمت ونحو ذلك وعاودت تنزل مكه، تنزل من مكه بتعمل طواف الحج اللي هو طواف الافاضه يعني طواف الزياره اللي بتعمل يوم العيد ده، وتعمل سعي الحج بعد الطواف، يعني هتطوف تسعى تمام هتطوف ونسعى. وطواف الافاضه بقى اللي هو طواف السعي ده طواف الزياره ده يجوز ان احنا اول ما اخذ يوم العيد ويفضل ممتد الى اخر شهر ذي الحجه، فاذا كان في عذر يعني يفضل ممتد من ما يزول العذر تطوف طواف الافاضه هذا ولا حرج. فاذا طاف طواف الافاضه وسعى السعي الحج حل لها كل شيء كان محرم عليها بالإكرام حتى زوجها، ويجوز لها حينئذ أن يأتيها زوجها ولا حرج حينئذ. يبقى المصنف يقول المرأة تقصر من رأسها الحج والعمرة الكوني وأن شعور الهواء التقصير دون الحد لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحد في حقهن مسلم يعني ما ينفعش من الله تشرب الرؤساء كذا عند العرب وعند الفقهاء وكان عند الناس أيام كان عندهم حس وفهم وذوق حتى في باب جمالها تمام لا كما تفعله النساء اليوم تفضل وقت شعرها حتى يصل في حجم شعر التوجه او فضول شعر التوجه وتظن ان هذا من التطور وهذا من التقدم وتراها تشتي الرجل ويعني لو النساء يعني زاد سوء في نفس الظروف انت وانت تعرف سلم على كل شيء والحج وما تدري اي رجل ام امراه طبعا من المحرمات بل من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب المرأة لا يقولها أن تحلق شعر رأسها حتى يصير كشعر الرجل هذا محرم على المرأة لا يجوز من يعني تبلدنا في الوزيعات والمعروف ان الاسره خير اما الشر فلا اسره فيه ان الانسان يجعل الاسره الفاسقات والمستهترات العاهرات مذيعه الى الذكر والمنهجه او ممثله سابقه الى غير ذلك هذا لا اسره فيه انما الاسره في الخير الانسان يتاسى اذا اراد ان يتاسى باهل الصلاح والدين اما ان يتاسى بأهل الإسر والفجور نسأل الله السلام هذا لا يجوز هذا لا يجوز وأهمين بل قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حل يعني لا يجوز للنساء أن يحلق رؤوسهن إنما على النساء التقصير وعن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها لنهي وقت السنة المرأة ممنوعة إنها تخلق رأسها حتى يصير قصيرا يصير مسلا هذا محرم وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول تقصر من كل قرن القرن والضفيرة يعني تقصر من كل قرن قدر الأنواع وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال أبو داود وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من رأسها يعني المرأة من الحجة وكان عمرها تقصر قال نعم تجمع شعرها إلى المقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر تنمو وطبعا ده كلام ثاني الأمر الرابع عشر قال المرأة القائد إذا رمت جمرة عبرة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها ما كان محرما عليها من إحرام إلا أنها لا تحل للأزواج يعني لا يمنع أن يأتيها زوجها هذا لا يجوز إنما لا يكون بعد قول الفرض مساعد حج كما الأمر الخامس عشر إذا فارت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسلم ما تفارقت يعني هي العيد رمت الجمرة وقصرت رأسها وراحت الحرم طاف مساعد وهتقول بقى اليوم الاول والثاني والثالث اللي هي ايام التشريق يعني اللي بتبني فيها الجمرات دي وفي اليوم الاول او الثاني من ايام التشريق حاضر باقي لها طواف الوداع فالمصنف يقول ان طواف الوداع حينئذ يسقط عنها ما كان حارق وهذا هو القول الصحيح لان طواف الوداع سنه طواف الوداع سنه وليس واجبا لو حاضر المرأة قبل طواف الوداع لقد تمشي وتسافر ولا حرج عليها إن شاء الله في ذلك الحديث عائشة قالت حاضر صفية بنت حيي بعدما أفاض قال فذكرت ذلك لرسول الله رسول الله مش عارف يعني حاضر ما رويتش فلما قالت له أن صفية حاضر فهو فكر أنها حاضر قبل أن تطوف طواف الإفاضة فقالت تحابستنا هي قال هو لو ما كانتش طاف طاف الإفاضة يبقى تفضل حساء لحد ما تطهر ثم تطوف طاف الإفاضة فقالت له عائشة قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت في البيت يعني لا تخشى طاف طاف الإفاضة وسعت سعي كثيرا ثم حاضر بعد الإفاضة فقال رسول الله شيء، وهذا جائز لأن الفقر لا أحسن وليس واجب. وحديث ابن عباس قال أنا والناس أن يكون الناس وحدهم في بيتي إلا أنه خفف عن المرض الحائط وعنه. يعني ابن عباس قال رسول الله رخص أو رخص رسول الله للحائط القصد قصد يعني تمشي يعني تسافر يعني قبل أن تطوف ببيتي إذا كان الطهارة في الإفاضة. ده الأدلة على مسألة طهارة العذر. الأمر السادس عشر قال المرأة يستحب لها زيارة المسجد النبوي، وهذا طبعا من السنن، لكن طبعا لا علاقة له بالحج. يعني زيارة المدينة أو الذهاب إلى المدينة لا ملوش علاقة بالحج، لأن بعض الناس عندهم معتقد إنه ما راحش المدينة للحج إن الحج مش نافع. لا، المدينة لا علاقة لها بمناسك الحج أصلا، مناسك الحج كلها في مكة، كلها في مكة. المدينة ليس لا علاقة بمناسك الحج أصلا، لكن زيارة المسجد النبوي هذا من السنن والقرى عشان نصلي فيه، حتى لأن الصلاة في مسجد النبي، الصلاة في مسجد النبي عليه السلام بألف صلاة، الصلاة في مسجد النبي عليه السلام بألف صلاة، فلا تزال المدينة تصلي في المسجد وتزوره النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم عليه. المصلي يقول ايه؟ قال المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بديهة مع زيارة القبور. قال الشيخ محمد بن إبراهيم دار الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في مجموعة التداوي، والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا معمولة النهي، والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسلكه، المنسك اللي هو كتابه اللي هو كتابه على الحج يعني، قال لما ذكر زيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجده الشريف، قال: وهذه الزيارة إنما تشرع بحق الرجال الخاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد وسروجا. وأما قصة المدينة وأما قصة المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المسائل فهو مشروع في حق الجميع. يبقى المصنف بيقول ان زياره المراه للمسجد مستحب، لمسجد النبي يعني مستحب. طب لو دخل المسجد ما تزورش النبي؟ المصنف بيقول انها ما ينفعش تزور المسجد الزمنية، وذكر كلام العلامه ابن القيم وذكر كلام الشيخ شباز رحمه الله عليهم جميعا. ده القول الاول في مسألة زيارة النساء للقبور، وأن المرأة يحرم علينا أن تزور القبور لهذا الحديث اللي هو الشيخ ذكره: لعن الله زوارات القبور والمنتقدين عليها المساجد والسروج. وفي حديث آخر هو حديث فاطمة رضي الله عنها أنها خرجت في جنازة فقابلها النبي عليه الصلاة والسلام فسألها فأخبرته أنها خرجت في الجنازة، فقال لها: أبلغت معهم الهدى؟ يعني توصلت مع الجنازة الهدى، الهدى مكان يعني زي وصلت حتى يكون مثلا أو أدخل البلاد، أبلغت معهم الهدى؟ قالت: لا. فقال لها: لو بلغت معهم الهدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وجد أبيك جد أبيك عبد الله كان مشركا بالله. والحديثين دول لا يصحان، تمام. وحديث زور القبور على قول من يصحيه هو حديث منسوخ. يبقى الحديث الأول اللي هو أبلغت معهم الهدى قالت لا، قال: لو بلغت معهم الهدى لم تدخل الجنة حتى يراها جد أبيك، لا حد صحيح غير صحيح. وحديث عن الله زوارات القبور هذا حديث منسوخ، لأن النبي

محمد يسأل هو تعليم أحكام الزواج ده تزوجية بس ولا البنات صغار تعليمها؟ البنات صغار الأولى أن هم يتعلموا من الأمهات المتزوجات في جواز السن، لأن الآن لما البنت تتعلم الأحكام دي تبقى تتزوج وهي عارفة الأحكام الشرعية في المعاملة الزوجية من خلال ما تتزوج وهي جاهلة لا تدري شيئا عن أمر دينها ولا تعرف شيئا عن أحكام قراراتها ولا علاقاتها بزوجاتها إلى غير ذلك. هذا يعني يطلب في حق البنت أولى وأقوى وأفضل، فالبنت تتعلم بس الصورة الشرعية الأدلة الشرعية بدل من أنها يعني تبتلى بصديقة لها غير محافظة، تبدأ تعلمها بطريقة غير مشروعة أو بطريقة إلى غير ذلك مما يفسد به الأصحاب والصهيبات وبعضهم وبعضهن. هذا الخطورة شديدة. لا، الأحكام الزواج الجماعة دي يتأكد يعني هو حتى في سن الصغار سواء كانوا بنين أو بنات، يعني شباب أو شباب أو رجال أو نساء، هذا من الأحكام الضرورية والأحكام العينية. أحكام الزواج دي أحكام عينية على كل لازم عليه، لأن العلماء بيقولوا إيه؟ الفرض العين عليه اللي هو اللي أنت بتتنافس فيه، يعني مثلا أنا ما عنديش مال مثلا ماليش مال مثلا يعني. الإسلام صار المرأة أهمها وضيق عليها الأنامية يعني كل المرأة من جنس بهائم خلقها الله يعني خلق المرأة بهيمة خلقها الله في صورة إنسان حتى لا تقع الأخرى من الزوج له سبب يشوف على في صورة بهيمة ليه معاه الأخرى ينفجر ما يأس فيها أبدا لكن ربنا خلقها شكله عشان يشبه إيه يعني اسم الأنس معاها والأمان والطمأنينة ده الكلام يهود النصارى كلام أمريكا وأوروبا اللي هم متقدمين فيه في النساء إن المرأة دي ما هي مش إنسان أصلا كلام كونها إلى موضوع سلوكية في الكلام نتجنب ورجع إلى الكلام كلام في التوراة أو في الإنجيل أو في الكتب اللي كتبت عن المرأة عموما كليات اللي هم النصارى يبقى أول نعمة أن خلق لكم منها أنفسكم يعني جعل الزوجة من جنس الرجل وده أعظم دليل على أن المرأة من بني آدم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها أي خلق من هذه النفس آدم عليه السلام خلق منها زوجها خلق منها حواء عليه السلام حواء مخلوقة من ضلع آدم عليه السلام هي آدمية كان آدم عليه السلام خلقه من أنفسكم أزواج طيب هو خلقها من أنفسنا ليه؟ إليها لتسكنوا إليها حتى تحصل بالألفة والدواء السبب بين الرجل والمرأة وجعل بينهم المودة والرحمة ودي لو ما كانتش موجودة في بيت لا يقوم لو مفيش بين الزوج والزوجة مودة ورحمة لا يقوم البيت أصلا والعلماء يقولون في هذا كلمة جميلة يقولون إن الله عز وجل أقام المسجد على نعام الشرع وأقام البيت على نعام الفطرة نعام الفطرة في محبة يعني الرجل يحب زوجته والزوجة تحب زوجها ده لو مفيش المحبة دي لا يستحيل البيت ولذلك تجد إن كل المحبة لما بدأت تجد اجتماع يعني دخول سليم العمر بين الزوجين تجد ان الحياة الزوجية اصابها البرود والخضوب وخلاص بقت المسألة حياة تقليدية وحياة رهيبة وما عادش مكان صار بنجهز الاكل كل يوم وساعات بيجي اكل واذا كان هيشرب خبز معسل ولا ينام ولا هيقطع عيلته ولا يغسل بيده ينام ويروح الشغل والمرأة منهمكة في الغسيل والتصميم ولا الى غير ذلك وتلاقي المرأة على نفسها لازم ينام وهي غير معتدية بنفسها وممكن المرأة من ثاني شهر ولا من أول شهر بعد الزواج الإنسان بيصادف أشكال زي كده كثيرة جدا يقول لك إحنا متزوجين متزوجين من 10 سنين أو 15 سنة ومن أول ما يجوزنا إحنا كل واحد بينام في أوضة لوحده الراجل بينام في أوضة والحاجة بتنام في أوضة وأنت قاعد كم سنة ولكن قاعد كم سنة 30 سنة يعني قاعد 30 سنة وموجود 15 سنة ولا 10 سنين وبتنام في أوضة ويبقى أما أنا بقيت قاعد 50 سنة هتنام في بلد ولا ده يبقى حلوة يا جماعة الكلام ده فيه تاريخ الكلام ده لما تفتح البخاري ومسلم كل السنة الصحيحة تلقى عائشة رضي الله عنها تقول ودخل معي الرسول في نحاف ومش في سرير واحد ودخل معي في نحاف واحد فكانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل معي في نحاف واحد حتى يمس جلده جلدي يعني مش حتى لا كان يتجرب من ملابسه وتتجرب من ملابسها حتى يمس جلده جلده ثم يقول دعي الى ربي يا عائشة الكلام ده فيه ده مش نافع يعني مش سنة النبي والمرأة تقول ما وصلت عارف يعني مش حصل صراحة من أول ما ألفت معي بلد كل شباب في العيال والولد يوصل سخونية والولد يوصل ملابسها أطفال وطبعا مش عايز يعامل الإزعاج اللي هو أصلا أمه حساسة وأي هرسة بيصحى فبنسيبه هناك في غرفة وإحنا وشقة إحنا إيه مع العيال مع العيال اليوم النهاردة يعني المسائل ما فيهاش حد يعني الأمور دي جلوس مكسور عينه ومكسور خاطره ومكسور راسه ومكسور مناخيره بالاولاد، والمراه مكسور مناخيرها بالاولاد، وهو عايش على خطر كبير، عايش على خطر بالاولاد دي. ليه؟ كل مشكله في حياتنا لها حل، كل مشكله تطرا لها حل، وكل مرض يظهر لها العلاج. مفيش حاجه اسمها مفيش علاج. كل مشكله لها حل، وكل مرض من امراض العلاج. مشكله طالب الزوجين نشوف الحل الشرعي. في نوع من الامراض طارئ في الاسره حصل نوع من الفتور، فتور المحبه. نبدا نفكر وندور على اسباب الفتور اللي حصلت. الفتور ده حصل لمين؟ كل واحد يفتش من ناحيته، وكل واحد يسعى للفرق عشان يقف على اسباب الفتور. ايه اللي حصل؟ ايه سبب الفتور؟ ويبدا يعالج، ويبدا يعالج. النبي لما كان في مكان من اللي زعلوه وكان داعي يعني يرضى بهن، كانت المرأة تذهب إليه وتضع يدها في يده وتقول، كانت طبعا مش حاجة للمرأة، كانت الصحابة والسلف عموما، لا أزوج وأفضل حتى ترضى. أنا لا أنام ولا آكل ولا أشرب حتى ترضى. وبرضه المسألة دي هنتكلم عنها وعارفين بها الشرعية، تمام؟ لأن الحقوق الشرعية لم يجعلها الله كانت الهام بالطرف الاخر، لان الاشكاليه ان الزوج يستغل الحقوق الشرعيه في خلال ثانيه، والمراه تستغل الحق الشرعي في خلال ثانيه. يا جماعه الحق الشرعي كل من الطرفين على الاخر ده اشكال الهام عشان نكسر فيه ملايين الطرف الاخر. لا لا، كما له حق عليه واجب، وكما له حق عليه واجب، وده تكليف. تكليف ما هوش مسألة رياسة فقط، تكليف شرعي. ودي مسألة من أخطر المسائل اللي بتخلي حياتنا النهارده وتخلي خريف العمر يدخل في حياة الزوجين مبكرا جدا، مبكرا جدا. الزوج متزوج 10 سنين وانت تشوف دكتور بتديها أكثر من 70 سنة، جيب المسألة كده مهما سئل وصاحب خلاص رهيب. أول ما ولدت له به وأول ما جبت الولد الأولاد خلاص. ودي صفة غريبة كنت أنا متعلم قبل ذلك، صفة غريبة في النساء المصريات خصوصا. لأن المصريات تقول مشهور بالشياكة ومشهور بالهندمة والجمال، ولكن في البيت تقوم به على أحدث الموضات وشعرها بالطريقة الفلانية والمنفار الفلاني والعلاج اللي أخذته. طول ما هي بنت الدلع وكل هذا حاجة شرعية. أول ما تتزوج شهرين ثلاثة بالكثير، وأول ما تكمل خلاص وشوفها تديها مثلا 20 30 سنه زياده على عمرها ونصف. ليه حصل؟ خلاص بقى مش خلاص الرجال وكبرنا والى اخره. كبرت 10 سنه، انا عايز اتكبر 15 سنه ولا 20 سنه ولا شيء من هذا. طبعا يا جماعه هذا من المخالفات الشرعيه، من المخالفات الشرعيه. ان المراه والزوج والزوجه ينبغي ان يظل ذهبية للسعادة.